السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل بكم جميعا في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله من ليالي الأسبوع الأمين التي تنطقه الأنصار السنة المحمدية بالشين، ويسعدنا ويسرنا أن يكون مخاطبنا في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة أخونا وحبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمره ويجزيه خيرا على من سعيه إلينا، وأن يجعل ذلك في صحيفة حسناته، وأن يفتح عليه وأن ينفعنا بما نسمع منه، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فليتفضل فضيلتهم وفقا مسددا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الفضلاء الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذه فرصة طيبة ومناسبة كريمة أن أشخص إليكم وأن أجلس بين يديكم وأن أنتفع بهذه الوجوه الطيبة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم إخوانا متحابين وبروحه مؤتلفين، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. الفضلاء الكرام، حديثي إليكم في هذه الليلة حديث يتناول هموما كثيرة وقضايا عديدة التبست السبل على كثير من الناس، واختلطت الدروب على كثير من الخلق. والناس زمن الفتن مأمورة بأن تؤوب إلى أهل العلم فيهم، مأمورة بأن ترجع إلى مصابيح الدجى الذين ينيرون الدروب ويسهلون للناس طريقهم ويبصرونهم بما في دروبهم من الخطأ أو الخطر. وقد مرت أمتنا في بلادنا وبلاد كثيرة بمحن وأزمات، وتعددت عليها دروب ومسالك، واشتبهت عليها الطرق وهي تقف حيرا إلى أين المسير، إلى أين التوجه، إلى أين السبيل الذي يرضي ربها ويقيم في الناس فرقانا يصلح الله تعالى به الآخرين كما أصلح الله تعالى به الأولين. إن الحديث عما يجب أن يقوم به المسلم في هذا الواقع حديث طويل. نحن في هذه اللحظات وفي هذه الأمسية الطيبة المباركة سوف نتناول رأس الموضوع، وسوف نتناول إشارات يسيرات ومحددات لهذا الواجب الذي يجب أن يقوم به كل مسلم نحو دينه وأمته. لا يخفاكم أن أهل الإسلام يرمون عن قوس واحدة، والذين يرمونهم من الخارج وربما من الداخل، والكل قد اجتمع على قصعة الإسلام، وهذا التداعي من قديم، لكنه في ذروته في هذه السنوات الأخيرة على أشده في هذه الأيام العصيبة. فما موقف المسلم مما يجري؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولله سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته سوى العبودية العامة التي سوى بين عباده فيها. فعلى العالم من عبودية نشر السنة والعلم الذي بعث الله تعالى به رسوله ما ليس على الجاهل، وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره، وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر على ذلك، والجهاد عليه ما ليس على المفتي، وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق في ماله ما ليس على الفقير، وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما. كلمة ابن القيم هذه تكتب بماء الذهب، لأنها تبين أن الواجب قد يتفاوت، يتفاوت بحسب ما أقامك الله عز وجل فيه. فإذا أقامك الله تبارك وتعالى تاجرا ومتعاملا في الأموال، ففي مالك عبودية ليست على الفقير الذي لا يملك. وإذا حباك الله عز وجل علما وفقها وفهما في دين الله تبارك وتعالى، فإن عليك عبودية ليست على الجاهل الذي لم يؤت ما أوتيت من العلم، وهكذا سيظل هذا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. الواجبات تتعدد بحسب ما آتاك الله عز وجل من النعم وما أسبق عليك من الفضائل. يقول ابن القيم: تكلم يحيى بن معاذ الرازي يوما في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقالت له امرأة: هذا واجب قد وضع عنا. فقال: هبي أنه قد وضع عنكن سلاح اليد واللسان، فلم يوضع عنكن سلاح القلب. فقالت: صدقت، جزاك الله خيرا. هذا يدلك على معنى ثان مهم، وهو أن الإنسان إذا عجز عن أمر فإنه لا يعجز عن جميع رتبه. فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا المعنى يدلك على أن عمل القلب لا يسقط عن مسلم بحال، وأنه إذا سقط عمل الجوارح فإن عمل القلوب لا يسقط. فإذا كان الله تعالى قد وضع عن المرأة ما تعجز عنه ببدنها، ما تعجز عنه بلسانها، فإنه لم يضع عنها ما تتعبد الله عز وجل به بقلبها. وهكذا أنت إذا عجزت عن أمر فلا يعجز قلبك أن يتعبد الله عز وجل بهذا الأمر فعلا أو تركا، قبولا أو ردا. قد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع، وعطلوا هذه العبوديات. وهذا كلام ابن القيم، والكلام لا يزال له. قال: فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها، وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا، فإن الدين هو القيام لله بما أمر به، فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي. ابن القيم يقول: إن القيام بالواجبات مقدم على ترك السيئات، إن القيام بالواجبات مقدم على ترك المخالفات. يقول رحمه الله: فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي، فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من 30 وجها ذكرها شيخنا رحمه الله في بعض تصانيفه، يعني بشيخه شيخ الإسلام وقدوة الأنام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن لا تفرطن في واجب، لا تقصرن في معروف، واعلم أن الواجب إذا كان مع الحرام في رتبة واحدة هذا واجب وتلك معصية فإن فعل الواجب يقدم. إن الواجب حسنة التوحيد تقدم، إن الطاعة المفروضة تقدم على قدر جهدك واستطاعتك، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول رحمه الله تعالى: ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه هو وأصحابه، رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا. وهذه كلمة قوية شديدة تخلع القلوب وتؤثر في النفوس. إن الله تبارك وتعالى يحاسبك على قدر العلم الذي عندك، يحاسبك على قدر الفهم الذي آتاك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إن أخس مثل ضربه الله تعالى في كتابه إنما هو لعالم لم ينتفع بعلمه، لم يقم بحق علمه، إنما هو لواحد يعرف بالدين بين الناس لم يؤدي حق الله عز وجل في نصرة دين الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب عنها، وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس. هذه كلمات ثقيلات على قلب كل داعية وعلى قلب كل عالم وعلى قلب كل من يتصدى لنفع الناس. يقول: كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين. قال رحمه الله: وخيارهم المتحزن المتلمظ، ولو نزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. يقول رحمه الله عن هؤلاء: وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، ألا وهي موت القلب. موت القلوب، فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. هذا معنى على كل مسلم أن يتفقده في قلبه: إلى أي مدى يتغير القلب إذا رأى محارم الله تنتهك، إذا رأى الناس تأخذ عن طريق الحق ذات اليمين وذات الشمال، إذا رأى المنكر يجاهر به كما يجاهر بالمعروف، أو رأى المعروف يستخفى به كما يستخفى من المنكر. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرا أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن اخسف بقرية كذا وكذا، فقال: يا ربي كيف وفيهم فلان العابد؟ فقال: به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. هذه حال نعوذ بالله عز وجل منها أو من أن ندركها. وذكر أبو عمر يعني بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قل لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز، ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال: يا ربي وأي شيء لك علي؟ قال: هل واليت في وليا؟ هل عاديت في عدوا؟ هل واليت في وليا؟ هل عاديت في عدوا؟ كلمة شديدة ثقيلة تحرك القلوب وتملأها خشية ووجلا من علام الغيوب. انتهى كلام شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه. لماذا هذه الكلمة؟ هذه الكلمة لأنه لابد للأمة أن تستيقظ من سباتها، وأن تفيق من رقادها، وأن تتجه إلى إصلاح دينها وإصلاح حياتها، وأن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا، وأن يصلح كل إنسان قلبه، وأن يصلح كل إنسان دخيلة نفسه، وأن يتوجه كل إنسان إلى الله تبارك وتعالى بمعالجة القلوب قبل الأبدان، وبمحاسبة النفوس قبل الناس. إننا حين نذكر سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نذكر الأسوة والقدوة، نذكر الدرس والعبرة، نذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أخذ لأمر إقامة الدين أهبته، وقد أخذ لأمر إقامة الدين عدته. رأيناه يستعين بالله عز وجل أولا، ثم يأخذ بأسبابه الدنيوية فلا يترك سببا. يعينه الرجل وتعينه المرأة، يعينه عامر بن فهيرة كما تعينه أسماء بنت أبي بكر، ولكل دور وعمل. يعينه المسلم صاحبه أبو بكر، ويعينه المشرك الذي يأمنه في طريقه عبد الله بن أريقط. رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الموقف: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. كلمة من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تجعلنا نفكر ونتأمل كيف يمكن أن ننصر ديننا بكل ما هو مقدور لنا من الأسباب والوسائل الشرعية. إننا في ظروف رمي فيها الإسلام عن قوس واحدة، لو كان رمحا واحدا لاتقيته، ولكنه ثان وثالث ورابع. هذه هي حال أهل الإسلام اليوم في تكأكؤ من تكأتأ على قصعتهم، واجتماع من أراد على ذهاب قوتهم وريحهم ودولتهم. والناس في هذا الوقت يتساءلون: ما العمل؟ ما الواجب؟ نقول: العمل والأولوية الأولى الاستمساك بالحقائق، والعض بالنواجذ على الثوابت، استمساكنا بأصولنا، بعقيدتنا، بشريعتنا، بديننا، أمر لا بد منه، أمر لا غنى عنه. إذا كنا نتحدث عن أعدائنا من الغرب، فإن الله تبارك وتعالى قد حدثنا عنهم فقال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال لنبيه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه قضية مسلمة مأثورة عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهم في حرب مع رسولنا من قديم، وسيظل الأمر إلى أن يشاء الله عز وجل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه حقائق القرآن ناصعة البيان، ساطعة البرهان، فلا تخدعن عنها ولا يلفتنكم أحد عن وجهتها. وعندها تذكر ما نقل الإمام أحمد رحمه الله عن ذاك الذي قيل له: إنك ما واليت في وليا ولا عديت في عدوا. إن الله عز وجل قال وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وهكذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم، نحن لا نبتدئ أحدا بعدوان، لكن القلوب مسلمة لربنا الرحمن، ولاؤها لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين من كانوا وحيث كانوا. ثم إننا نعتقد اعتقادا راسخا لا يزعزعه شيء أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه حقائق يجب أن ندين الله تبارك وتعالى بها، وأن نعتقدها، وأن نبقيها ظاهرة بينة. وقد أمرنا الله عز وجل بأن نأخذ حذرنا وأن نعد لأعدائنا عدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا يفتحنا على معلم ثان من الأهمية بمكان. لقد قال الله تعالى لنبيه: ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، وليستبين سبيل المجرمين. كل ذلك تنبيه وتأكيد على أهمية أن تعي واقعك، وأن تفهم حاضرك، وأن تدرك ما يراد بك أيها المسلم في هذه الحياة. إن استبانة سبيل الهالكين وفضح توجهات المجرمين منهج من مناهج القرآن الكريم. إن معرفة كيد الكائدين من اليهود الغاصبين ومن النصارى الصليبيين أمر مهم لا غنى به عن كل مسلم يعيش في هذه الحياة لينصر دين الله تبارك وتعالى. لقد جردوا علينا حملة صليبية جديدة بعد سقوط البرجين اللذين لا ندري من أسقطهما حتى الآن. بعد سقوط هذين البرجين جردت حملة وصفت بأنها حرب صليبية أو حرب عالمية وكونية على أمة الإسلام. هذا يجعلنا نتأمل فيما يراد بنا. والحق أن عالمنا الإسلامي بحمد الله أنضج بكثير عما كان عليه قبل عقود من السنين. إذن لا شك أن حسن الفهم وحسن الإدراك يمكن من استشراف المستقبل وتلمس أسباب الفلاح والنجاح فيه. إن هذا يذكرنا بقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلدغ المسلم أو المؤمن من جحر واحد مرتين. ينبغي للمسلم أن يكون كيسا فطنا واعيا، وألا تصفو الحياة إلا لهذا الواعي بما يراد بدينه وما يراد بأمته. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. ومع هذا فإننا جميعا نتفاءل بأن ما مرت به أمتنا من أزمات سيعقبه انبلاج فجر بإذن الله، انبلاج فجر صادق نرى فيه شريعة الله عز وجل تحكم العباد وتسود البلاد، ويتحقق من ورائها الصلاح والفلاح، ويزول بسبب تحكيمها والاحتكام إليها الفساد والاستبداد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن وعد الله تعالى لنا بالنصر لن نخلفه، لأنه وعد قديم غير مكذوب. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذا وعد الله الصادق. كم تشككت فيه نفوس، كم تسرب اليأس معه إلى قلوب، كم ترك الناس طريق الدعوة والإصلاح يأسا من التغيير والنجاح، كم وكم. والله تبارك وتعالى يقرر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن متى ما جاءوا بأسباب النصر، متى ما جاءوا بهذا الشرط وأسبابه، جاءت النتيجة بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا الحديث يملأ النفس بالتفاؤل، يملأ النفس بالبشرى، وهذه عادة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يعلمك أنه مهما تكالب الأعداء فإن فئة ستبقى مرابطة على حفظ حوزة الدين وحماية بيضته، يعلمك أن هذا الدين غالب وإن كرهت نفوس، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا يكون في أشد محنة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يفتح للناس باب الأمل. تأمل حاله عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، وقد بلغ به الجهد ما بلغ، وبلغ به الجوع ما بلغ، وبلغ بأصحابه الخوف ما بلغ، ثم تعترضهم في حفر الخندق صخرة فلا قدرة لهم عليها، فينزل لها المصطفى صلى الله عليه وسلم يضربها ضربة وأخرى وثالثة، ثم يطلق البشريات صلى الله عليه وسلم من رحم الأزمات، تضاء له قصور المدائن وبصرى والشام، وهو في هذه الحالة من المسغبة، في هذه الحالة من الشدة والضنك. هذا يذكرني أيضا بقصته يوم هجرته صلى الله عليه وسلم. طردته الخيل وركض خلفه سراقة ابن مالك رضي الله عنه، حتى إذا أدركه ساخت قوائم الفرس مرة بعد أخرى، علم سراقة أن النبي محفوظ صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال رسول الله في هذه الأزمة وتلك المحنة لسراقة بن مالك رضي الله عنه؟ عجيب عجيب، أمر غريب، كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى؟ سراقة بعد لم يسلم، سراقة بعد يريد رأس النبي صلى الله عليه وسلم لينال الجائزة، والنبي يقول له عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى؟ كسرى أنوشروان، نعم كسرى أنوشروان. ثم يؤتى بالسوارين إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيقول: أين سراقة؟ فيأتي سراقة إلى عمر ليلبس سواري كسرى، مصداق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة؟ تأمل، هذا هو التفاؤل مع الوحي الذي لا قدرة لأحد أن يدعيه، إنما هو النازل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نزل به الروح الأمين. املأ فؤادك من تفاؤله، أشرق بوجه باسم الثغر، لا تنكسر، فالحرب قائمة بين الهدى وشراذم الكفر، واليأس يهزم نفس صاحبه قبل اللقاء ويعود بالخسر. لا شك أن جنون القوة وغطرستها لدى أعدائنا سيكون مآله إلى زوال، وعمر هذه الهيمنة سيبدو قصيرا قليلا بإذن الله تبارك وتعالى. لقد كشفت الأحداث التي مرت وتمر بأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة أمة منصورة ظاهرة على أعدائها بإذن ربها تبارك وتعالى. نعم، وهي أمة نقادة. ما معنى كون أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة نقادة؟ أي لا تروج في سوقها العملات المزيفة. العملة المزيفة لا تروج في سوق هذه الأمة المباركة. الشخصيات المزيفة، العلاقات المزيفة، الدعوات المزيفة لا تبقى ولا تستمر. إذا قيل دعوة فلان وفلان، كلام فلان وفلان، كل هؤلاء الذين ملأوا الدنيا طنينا وإزعاجا بدعوات مزيفة مخالفة أو منحرفة، الأمة تلفظهم، الأمة لا تقبلهم، الأمة مسلمة ليست بليبرالية، الأمة مؤمنة ليست بعلمانية، الأمة مسلمة وجهها لربها تبارك وتعالى، لن تسجد إلا له، لن تركع ولن تسعى وتجد وتحفد إلا لربها تبارك وتعالى. لكن قوما غرهم البهتان وانطلى الزور عليهم، أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. هؤلاء القوم الطغام القلة من اللئام لا تلتفت الأمة إليهم ولا تعيرهم سمعها ولا تقبل منهم دعاواهم، إنها سوف تلتفت إلى من يحدثها عن محمد صلى الله عليه وسلم، إنها ستلتفت إلى من يحدثها عن قرآنها وكتابها المنزل وعن نبيها المرسل وعن ذلك الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لذا لابد أن نعلن وبلهجة حاسمة وبقوة ظاهرة قول الله تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هكذا علم الله تبارك وتعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلم آخر وهو وجوب اتحاد أهل السنة واجتماع أهل التوحيد على صد هذه الهجمات التي تثار بين حين وحين وتطلق كل فترة، على الرغم مما يعتصر القلب من فرقة وشتات وانهيار في كثير من العلاقات والصلات بين الصالحين والطيبين من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأعداء يهولهم ثباتنا المنهجي ورسوخنا الإيماني، يهولهم ذلك فيعجبون منه. لقد وجهت سهام كثيرة إلى أمة هذه إلى أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما لانت لنا قناة، وما تغيرت لنا بحمد الله عقيدة، وبقينا مرابطين في ثغورنا، معلمين لديننا، موجهين لأبنائنا، حارسين لحدودنا، مانعين ومراغمين لأعدائنا بفضل الله، لا بعدوان ولا بشطط، وإنما بثبات ورسوخ منهجي وعلمي. ولا شك أننا نحتاج إلى أمرين: إلى الرسوخ المنهجي العلمي في دين الله تبارك وتعالى، لأنه العصمة بإذن الله عز وجل من كل فتنة مدلهمة، هذا أولا. والأمر الثاني نحتاج إلى كل ساعد قوي فتي يدفع عن الإسلام وأهله تارة ويبني هذه الأمة تارة أخرى. لا نفرط في ساعد أحد من أبنائنا وإخواننا ممن ينتسب إلى عقيدتنا ويجتمع معنا في دعوتنا، نحفظه ونحافظ عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الأمة لتعود إلى القيادة من جديد وإلى السؤدد من جديد. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا. إن الكبوة التي نعيشها إنما هي كبوة جواد، إنما هي عثرة فارس سيعاود طريقه وسيصل إلى مبتغاه بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر على هذا النحو فإنه يتعين على أهل السنة أن يبنوا جسور التواصل والمحبة والصلات الحسنة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا. رائدنا قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رائدنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. دربنا واحد فكيف افترقنا؟ لا يكن حظ نفسنا مبتغانا، نحن في الدين إخوة، فلماذا يعتلي صوتنا ويخبو إخانا؟ ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى. إن علينا أن نرتقي فوق حظوظ أنفسنا، وأن يرى الله تعالى من القلوب خيرا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هذا موعود الله تبارك وتعالى لنا، هذا موعود الله عز وجل تعالى لنا، وهذا يحتم علينا أن تنفتح هذه الأمة على الناس أجمعين بالهداية وبلاغ الحق وبيان حقائق الإسلام الناصعة وبيان عقيدته المشرقة الواضحة البينة الساطعة، إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد هي الأولوية الأولى، هي المهمة العظمى، هي المسألة الكبرى التي تشغل قلوبنا وتستهلك أعمارنا وأوقاتنا. هذه المهمة التي ابتعث لأجلها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يحملنا على أن نوسع الدائرة فنقول إننا نعتني بمعلم مهم عظيم، وهو معلم دعوة المخالفين، سواء أكان هؤلاء ممن يخالفوننا في أصل الدين أو كانوا ممن يخالفوننا في أصل السنة. الذين يخالفوننا في أصل الدين تضمنا وإياهم علاقات الدعوة: ادعو إلى ربك وادعو إلى ربك وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا رائدنا وهذا موقفنا مع مخالفينا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نعم، ندعو من يخالفنا في أصل الدين بالتي هي أحسن، وقد أمرنا أن نقول للناس حسنا. هذا منهج. علاقتنا مع غيرنا هي علاقة الدعوة إلى الله، هي علاقة الرفق والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته وبهدايته وبشفقته صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان هذا الأمر مع من يخالفنا في ديننا فهو من باب أولى مع من يخالفنا في أصول من أصول السنة. نرفق بالمخالفين ونرحم، ندعوهم إلى الله عز وجل ونشفق، نسعى لأن نقتطع من سواد أهل البدع ليدخلوا إلى حظيرة السنة وأهلها. لا نعرض، لا ننكفئ على ذواتنا، وإنما ننفتح على الناس، ندعوهم إلى الله بالكلمة الحسنة الطيبة، وبالخلق الناصح المشفق، وبالوجه المبتسم المشرق. بهذا دخل الناس في دين الله تبارك وتعالى من قديم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، طالما استعبد الإنسان إحسانه. لهذا لا ينبغي أن يسمع منا كلام غليظ خشن مع كل الناس ومع كل أحد، وإنما الكلام اللين الرقيق يستميل القلوب، فقولا له قولا لينا. هكذا أمر الله عز وجل من يقوم على دعوة الطواغيت كفرعون وهامان وقارون، هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بالطغيان، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. أمر موسى عليه السلام أن يلين العبارة لهؤلاء، ومع هذا فلا يعني أن تلين العبارة أن تتنازل عن شيء من أصول دينك، أن تتنازل عن شيء من أصول عقيدتك، أن تتنازل عن شيء من هويتك وشخصيتك، بل أنت متميز بذلك كله. ولهذا ركن ركين أن تدعو إلى شريعتك، إلى شريعة السماحة، إلى شريعة المرحمة، إلى شريعة العدل، إلى شريعة الحق، إلى شريعة الحريات المنضبطة، إلى شريعة الحقوق المحفوظة. يجب أن تعلي صوتك وأنت تطلب أن يحكم فينا كتاب ربنا، وأن تعظم فينا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا؟ والله عز وجل قد قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال: إن الحكم إلا لله. نعم، ارفع صوتك بالإنكار على المتغربين، ارفع صوتك بالإنكار على المتعلمين، ارفع صوتك بالإنكار على الليبراليين، ارفع صوتك بأنك مسلم مسلم، نسبتك إلى الإسلام صحيحة عقيدة وشريعة، محبة وولاء، قلبا وقالبا، سلوكا ومسلكا. أنت مسلم مذعن لله عز وجل في الكبيرة والصغيرة، في القليل والكثير. شعارك قول الله تبارك وتعالى، وهو ينبهك ويعلمك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل أمر من أمرك تتوجه به إلى ربك، تسأل الله تبارك وتعالى فيه سدادا، هداية ورشادا. وأنت في هذا مرة أخرى تشيع روح التسديد والمناصحة لكل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شذ شاذ أو فذ فاذ رددته إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة وأصلح ما ترجو به أن تنصر به دينك، إن هذا الباب يعلمك ويوجهك إلى أهمية المناصحة، إلى أهمية المراجعة، إلى ضرورة الاجتماع والألفة، إلى ضرورة المحبة والمودة. الذي بينك وبين إخوانك يجب أن يكون إغضاء عن الهفوات، يجب أن يكون تعافيا عن الأخطاء والزلات، يجب أن يكون تغافرا وتعاتبا بالتي هي أحسن. قال بعضهم لصاحبه: الموعد بيننا غدا نتعاتب. قال: بل الموعد بيننا غدا نتغافر. نتغافر، هذه صفة المؤمنين في لينهم وقربهم مع إخوانهم المؤمنين. ثم إن المرابطة على ثغورنا العلمية والعملية من أعظم الواجب علينا في هذا الزمان. لقد حققت الدعوة إلى الله في العقود الماضية إنجازات كثيرة، وفتح الله تبارك وتعالى بها أعينا عميا، وأسمع الله تعالى بها آذانا صما، وشرح الله تعالى بها صدورا مغلقة، وحققت بفضل الله تبارك وتعالى ما يسر الخاطر ويشرح النفس ويهيئ لمزيد من الخير والبركة بإذن الله. فإذا وجهت دعوة الله تبارك وتعالى بعقبات أو تحديات فلا بد أن يواجه ذلك بصبر وثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعين على هذا الرباط تدارس وتشاور والتقاء بين أهل السنة بطوائفهم الدعوية المختلفة، وإفادة من سير الصالحين السابقين في طريق الدعوة والإصلاح، وقدرة على الرجوع إلى الحق والتزام له وثبات عليه. غني عن البيان أن الأمة تواجه بحملات كثيرة تستهدف إفساد الأصول والتشكيك في الثوابت وزلزلة هذه المعاني المستقرة عبر قرون متلاحقة، فعلى كتائب العلم والإيمان أن يرابطوا في مساجدهم، أن يرابطوا في مراكزهم، أن يرابطوا في مواقعهم. أنت ترابط في أسرتك على حفظ دين هذه الأسرة، أنت ترابط على حفظ دين بناتك، أنت تحافظ على دين أولادك، أنت تحافظ على معتقدك، أنت تسعى لأن تلقى الله عز وجل غير مغير ولا محرف ولا مبدل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فإذا لقينا شيئا من الأذى أو لقينا شيئا من البلاء فإننا على هذا من الصابرين ولربنا عز وجل من الشاكرين. ملء قلوبنا قول ربنا سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذن لا نخاف ولا نبتئس، تشرق قلوبنا بالأمل الذي يبثه فينا كتاب ربنا، تبثه فينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن لا البهتان يؤثر فينا ولا الإفك، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم، إن آلة الإعلام المتغربة كل يوم تلقي بمزيد من الشبه، تلقي بمزيد من البهتان، تلقي بمزيد من الإفك المفترى. لا ينبغي أن ينطلي شيء من ذلك علينا، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكما يقولون الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة. ولما لقينا عصبة تغلبية يقودون جردا للمنية ضمرا، سقيناهم كأسا سقونا بمثلها، ولكننا كنا على الموت أصبرا، فنصرهم الله عز وجل وأعطاهم أفضل ما يعطي الشجعان المصابرين. وأخيرا، فإن الله تبارك وتعالى سائل كل داع إلى الله تعالى متبوع، وسائل كل شيخ مطاع ومسموع، سائل الله عز وجل هؤلاء جميعا عن رعيتهم، عن هؤلاء الذين ألقوا بأزمة القلوب إليهم فأعطوهم سمعهم ورمقوهم بأبصارهم وفتحوا لهم قلوبهم ليضعوا فيها علما صحيحا ودعوة نيرة. إن الله تبارك وتعالى سائل كل أحد عن أمانته، عن أمانته حفظ أم ضيع، سائل كل أحد عن رعيته حفظ أم ضيع. الذي قد يلقاه الدعاة إلى الله إنما هو سنة جارية في خلق الله من الأذى أو البلاء ولقد قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تالله نتوقف للأذان إن شاء الله. القائم حتى محمد وسيلة القريبة بعث المقام المحمود. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا أيها الأحبة نتدارس الواجب علينا في هذا الواقع الذي نعيشه، ونتناول ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا من بذل المجهود والصبر والمصابرة في طريق الحق. لما حضرت الوفاة الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لابنه كلمة عظيمة جليلة، قال: يا بني لقد أعطيت من نفسي المجهود. وكان إذا سئل متى يجد العبد طعم الراحة قال، كان يقول: عند أول قدم يضعها في الجنة. هكذا كان بلاء الصالحين، كان بلاء الدعاة والعلماء الصادقين، هكذا كان جهادهم، وتلك كانت مصابرتهم. تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر يميني، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. سأظل معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. هكذا يقول كل فرد، هكذا يقول كل إنسان يريد أن يلقى الله تبارك وتعالى متهلل الوجه برضوان الله تبارك وتعالى عليه حين يلقاه غير مغير ولا مبدل. وهذا كما هو واجب الفرد واجب الجماعات والدعوات والطوائف والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية، كل ينصر دين الله تبارك وتعالى، كل يعيش حياة هذا الجسد الذي إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا المعنى يجب أن يكون موجودا، ونحن نتألم لما يجري لإخواننا في سوريا مثلا، وما ينالهم من عدوان وقتل وهدم البيوت والمساجد واعتداء على الحريات وعلى الأعراض وعلى الأبدان والأرواح. لابد أن يألم المسلم لما يجده من هذه اللأواء والشدة والبأساء التي تنزل بإخوانه المسلمين. نعم، أحيانا تطيش السهام وتختل الأفكار، ويحصل عند الإنسان شيء من الاحتيار، ماذا يفعل في موقف ينسى الحليم سداده ويطيش فيه النابه البيطار، يطيش فيه العقل، كيف يمكن أن يفعل هذا بأهل الإسلام؟ كيف يمكن أن يساموا سوء العذاب فتسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم بأيدي من ينتسبون إلى ذات دينهم وبلدهم؟ فتن تدع الحليم حيرانا. ولأجل هذا لابد من المناصحة والمواجهة لولاة الأمر بالمعروف وبالتي هي أحسن. نعم، يجب أن يخاطب الذين بيدهم الأمر في البلاد المسلمة أن ارحموا وأن ارفقوا وأن عاملوا الناس معاملة كريمة. يجب أن تخاطب لا بأنه ليس من المصلحة أن يسامى أهل هذه البلاد سوءا أو خسفا أو مسخا. ويجب أن ينبه أيضا إلى أن أهل السنة هم أصدق الناس في المهمات، وهم أصدق الناس عند نزول الملمات. نعم، أهل السنة هم أهل الحق وهم أهل العدل، وهم الذين يطمئن إلى جنابهم، وهم الذين يعاش في أكنافهم، وهم الذين يحفظون البلاد والعباد. هؤلاء الذين يتدينون الله تبارك وتعالى بحفظ استقرار البلاد، الذين يتدينون الله تبارك وتعالى بمواجهة الفتن وبمواجهة الشدائد والملمات، هم صمام أمان أمتهم، كما كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم هم أمان أمتهم، وكان من قبلهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أمانة هذه الأمة. فأهل السنة في هذا الزمان وفي كل زمان، في هذا المكان وفي كل مكان، هم أمانة الناس، بل أمانة الأمة بأسرها بإذن الله تبارك وتعالى. وأهل السنة جميعا مدعوون لتجلية هذه الحقائق عنهم، وتجلية حقائق مخالفيهم، ومناصحة وتذكير الأمة في كل وقت بذلك أو بتلك الحقائق، حكاما ومحكومين. إن أهل السنة هم أهل الصدق، وهم عدة البلاد في الشدائد وعند كل فتنة ومهمة وملمة. ولذلك هم في منافحتهم عن عقيدتهم وثوابتهم لا يخرجون عن منهج الوسطية، لا يخرجون عن منهج الاعتدال. ليسوا من غلو النصارى بالرهبنة أو بزعمهم الألوهية في عيسى بن مريم في شيء، وليسوا من تفريط اليهود الذين قتلوا الأنبياء والأولياء في شيء، وليسوا من تفريطهم في رمي عيسى عليه السلام وأمه بالبهتان والإفك المفترى. كانت هي الوسط المحمي، فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. أهل السنة هم الذين يمثلون الوسطية الحقيقية في أمتنا، الذين يجب أن نسمع لكلامهم وأن ننطلق وأن نصدر عن فتاويهم. عرفنا مصداقيتهم ورأينا أثرهم الحسن في الناس. هؤلاء هم الذين ينصرهم ربنا تبارك وتعالى، ويؤيد الله عز وجل بهم البلاد والعباد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. حقيقة من الحقائق التي لن تغيب، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. البشارة في الدنيا والآخرة لأهل السنة، هكذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم. بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة والتمكين، والرفعة في الدين والتمكين في البلاد. نعم، نحن الذين روى التاريخ قصتهم، ونحن أعظم من في الأرض قد ظهر. وفي الحديث: لن يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. ولذلك لا يمكن بحال أن يصل أعداؤنا إلى مبتغاهم فينا، لا يمكن. لماذا؟ لأن أمر القضاء والقدر يمنعهم. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. وهذا الذي كتبه الله عز وجل باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كلما انكسر جيل ظهر جيل قوي، كلما ضعف جيل ظهر جيل فتي. غرس يغرسه الله عز وجل في هذه الأمة، فهذا الغرس ليس له نظير، وحاشا أن يكون له نظير. بماء الذكر يسقى كل يوم، وفي أحضانه تنمو البذور. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أمة الإسلام اثبتي واصبري وصابري وجاهدي وتفاءلي وأبشري، والنصر والغلبة بإذن الله عز وجل لك، هو الحق مهما طغى باطل. له النصر يوم النزال الأخير، ولله سهم سوف يمضي غدا ولو كره المستبد الكفور. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تنصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعتذر عن إطالة لم أقصد إليها، والله تعالى يغفر لي ولكم ويتجاوز عني وعنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجزاك الله خيرا وشكر الله خيرا ونفعنا بما سمعنا منك. هكذا أيها الإخوة الكرام، عرفنا واجبنا اليوم، وواجبنا اليوم يتلخص في كلمتين. الكلمة الأولى قيام كل إنسان في موقعه بمسؤوليته، قيام كل إنسان في موقعه أينما كان بمسؤوليته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راعي هو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع هو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته، والخادم في بيت سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الكلمة الثانية: المستقبل لهذا الدين، المستقبل لهذا الدين. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن الوعد قد يتخلف لتخلف الموعدين بالقيام او عن القيام بالاسباب التي جعلها الله تعالى من سننه الكونيه. فنصر الله للمؤمن حق، ولكن اذا قام المؤمنون بالشرط، والشرط هو ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فيجب على الافراد والجماعات والمؤسسات أن يعملوا على نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وهذه النصرة تتلخص في أن يقوم كل إنسان بوظيفته التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه، أن يقوم بدين الله المتمثل في فعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا قام كل منا بما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عليه، وجب عليه أن يسعى في إقامة دين الله في الغير. فالرجل في بيته يجب عليه أن يقيم دين الله في نفسه، ثم عليه أن يقيم دين الله في أهل بيته، الزوجة، البنين، البنات. ثم على كل مؤمن أن يسعى جاهدا في إقامة دين الله في المجتمع. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والقلب الميت هو الذي لا يتغير حين تنتهك حرمات الله، ولا يغضب حين يتعدى على حدود الله عز وجل، ما بجرح بميت إلا. فسل نفسك ماذا ترى في قلبك حين ترى عيناك حرمات الله تنتهك؟ هل يتغير قلبك؟ هل يغضب لله عز وجل؟ أما أنك ألفت هذه المنكرات وألفت رؤيتها فلم يعد قلبك يتغير لها، إن وصل الحال بك إلى أنك ترى المنكر ويرتكب والمحرمات تنتهك ثم لا يتغير قلبك، فهذا عنوان موت القلب، وأعيدك بالله أن تصل إلى هذه الحالة. ثم اعلموا بارك الله تبارك وبارك الله فيكم أن الدين قيام بالواجبات وترك للمحرمات، واعلموا أن ترك الواجب أعظم من فعل المحرم، ترك الواجب أعظم من فعل المحرم. لقد عصى آدم ربه وعصى إبليس ربه، ولكن من أي جنس كانت معصية آدم ومن أي جنس كانت معصية إبليس؟ معصية آدم كانت في ارتكاب المحرم، وأما معصية إبليس كانت في ترك الواجب، فكان ترك الواجب أعظم من فعل المحرم، فتاب آدم ولم يتب إبليس. إبليس. كثير من الناس لا يصلون وقد لا يصومون، يقول قال الله الحمد لله لا باكل الربا ولا بشر الثمر ولا بزني ولا أي حاجة، ويعتمد نفسه كده بتركه المحرمات يعني رجل محترم خالص لا يرتكب محرما، هو ترك الأصول ترك الفرائض. ترك الواجب أعظم خطرا وضررا وإثما من فعل المحرم. ثم علينا بارك الله فيكم أن نتذكر قضية الولاء والبراء وأنها أصل من أصول ديننا، ولكن كما قال الإمام هل واليت في الله وليا وهل عاديت في الله عدوا، أو تقلق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولكن الولاء والبراء عندنا نحن أهل السنة لا ينحصر في جماعة ولا في حزب ولا في تنظيم، وإنما عقيدتنا في الولاء والبراء هي كما قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رافعون، ومن يتولى الله والرسول والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الولاء والبراء يجب على كل مؤمن أن يوالي كل مؤمن وإن بقى عليه وظلمه، يجب على كل مؤمن أن يوالي كل مؤمن وإن بقى عليه وظلمه، فإن ولاء لا ينتفي بين المؤمنين بالبغي، فإن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فالولاء بين المؤمنين بعضهم بعض قائم وإن بغى بعضهم على بعض واعتدى بعضهم على بعض، والبراء براءة المؤمنين من الكافرين قائمة وإن أحسن الكافر إليه لا يجوز لك أن تحبه وتوليه لإحسانه إليه، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ثم علينا إخواني أن نهتم بإصلاح نفوسنا وإصلاح قلوبنا وأن نعلم أن هذا هو الأصل الأول، إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فعلينا أن نصلح قلوبنا بالتوحيد بالإيمان بالإحسان بالتوكل بالمحبة بالرجاء إلى غير ذلك من وظائف القلوب التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا. ثم علينا أن نعلم أن مهمتنا الأولى هي إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه هي مهمتنا الأولى لأنها مهمة الأنبياء والرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهذه المهمة الأولى، التوحيد أولا والعقيدة أولا. وعلينا أن نعلم أن التوحيد هو الطريق إلى التوحيد، التوحيد هو طريق التوحيد، لا سبيل تتوحد فيها الأمة إلا سبيل توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، أن تصح عقيدة المسلمين في توحيد الله عز وجل بأنواعه الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم علينا أن نتحلى بمكارم الأخلاق في معاملة إخواننا، وإن بلغ علينا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجب علينا أن نكون في دعوتنا متحلين بالرفق واللين والرأفة والرحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العلم وما لا يعطي على سواه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعظم الأجر والثواب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، وأن يشكر له سعيه إلينا وأن حرصكم على الحضور، وأسأل الله أن ينفعكم بما تسمعون، وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لما كرمنا أسن الخاطرين بالأمس وأصغرهم من الرجال ذكرنا النساء، فقلنا ما بالنا أيضا لا نكرم كما كرم الرجال. على أي حال عند النساء إن شاء الله هدية لأكبر النساء المولودات سنا والبنت التي هي في الصف الثالث الابتدائي الحافظة 10 أجزاء. البنت في الصف الثالث الابتدائي الحافظة 10 أجزاء، وأكبر النساء سنا لكل منهما هدية في مصلى النساء إن شاء الله تعالى. وغدا إن شاء الله تعالى نلتقي مع علم من أعلام أنصار السنة بعد صلاة العصر إلى العشاء إن شاء الله. هذا يجب أن يعلمه الجميع، هناك درس بعد العصر إلى المغرب، درس منهجي لطلاب العلم، والعالم المطالب يحضر أيضا. بالأمس تكلمنا عن وصيتين من وصايا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصية الصغرى والوصية الكبرى، واليوم ذكرنا وأجملنا فضيلة الشيخ الدكتور مبادئ علم أصول الفقه استفادة يا إخوان، احرصوا على الحضور بعد العصر، واجعلوا وجودكم في هذا المسجد في هذا الوقت اعتكافا في بيت من بيوت الله رباط، ألا أدلكم على ما يحفظ بالخطايا ويرفع بالدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباب الوضوء على المكارم وكثرة الخطى المساجد وانتظام الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.